طيب على بركة الله نبدأ. تفضل يا سمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وبأساندكم حفظكم الله تعالى إلى عبيد الله بن يحيى عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الموطأ: ما جاء في النداء للصلاة. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري. نعم، أحسن الله إليك. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وبه عن ما طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو حكى عن قضية بداية الأذان وكيف نشأ الأمر، فحكى قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس. وجاء في الأحاديث الأخرى أن يعني أنهم أرادوا أن ينادون للصلاة ليجتمع الناس إليها، فكيف ينادون؟ هل يأتون بناقوس أو جرس أو ماذا يفعلون؟ ففكر بالخشبتين، فأري عبد الله ابن زيد الأنصاري يعني في النوم رؤيا منامية، رأى خشبتين عند واحد فقال: إن هاتين لنحو ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ وحكى له ألفاظ الأذان، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما رأى، وكذلك أتاه صحابي آخر وحكى له كذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان. نعم، أحسن الله إليكم. وبه عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني إذا سمعتم الأذان كرروا الألفاظ التي يقولها المؤذن، وهذه سنة للذي يسمع الأذان. وهنا مسألتان: المسألة الأولى عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، عندما يقول هاتين اللفظتين فإن لا نكرر وراءه حي على الصلاة وحي على الفلاح، فقد جاء في الحديث أننا نقول إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن حي يحضنا على الفلاح ويحضنا على الصلاة، فنحن نستعين بقوة الله سبحانه وتعالى على أداء ما نودينا له. في كذلك مسألة أخرى هي حادثة: لو أن هناك تسجيل للأذان هل نردد خلفه؟ الأصل أنه لا يردد إلا خلف مؤذن، ولا بد من أن يكون هناك مؤذن، ما في شيء اسمه تسجيل للأذان في الشريعة، يعني تسجيل ويكرر. وكأننا مثلا أصور نفسي وأنا أصلي ثم أعمل برنامج على الكمبيوتر كل 5 مرات في اليوم يظهر هذه الصلاة، هل أكون صليت أنا؟ لا. كذلك الأذان شعيرة، لا بد من مؤذن يؤذن، فلا بد من ذلك. إذا لم يؤذن فعند ذلك لا، يعني هي فعليا هذه مسألة حادثة، ولكن المشروع هو الترديد خلف مؤذن. أما خلف التسجيل يعني أنا قبل أيام يخبرني أحد الإخوة في لبنان أنهم يذيعون تسجيلا لا يوجد مؤذن، هذه مصيبة. لكن مع ذلك هل إذا رددنا وراء هذا التسجيل لأنه لا يوجد مؤذن هل عندها نؤجر عليه أم لا كونه لا يوجد مؤذن؟ الله أعلم في ذلك، لكن يعني ليس هو هذا المشروع. فلو أن أحدا أذن في وقت الصلاة، أهملنا التسجيل وأذننا نحن، فعند ذلك سيكون الأمر حسنا. مسألة ثالثة، في الجمعة هناك أذان أول قبل أن يطلع الخطيب إلى المنبر، هناك أذان وهناك أذان بعد صعود الخطيب إلى المنبر، فالأذان الأول لا يردد خلفه، لا يردد خلفه. أما الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب إلى المنبر هذا يؤذن يردد خلفه، لأن الأول ليس من الأذان المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعد لا يعتد به ولا يقال إنه غلط، لأن الصحابة أجمعوا على قبوله ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما اتسعت البلاد أمر به عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان. أنت عندك وحدثني عن مالك صح؟ نعم نعم، يلتزم بها كما هي. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون إلا أن يستهموا بدون تشديد للميم لاستهموا. نعم أحسن الله إليكم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو بكسر الهاء. نعم. نعم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في لاستهموا. نعم. لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. في هذا الحديث أكثر من مسألة. بداية يقول لو يعلم الناس ما في النداء، يعني من الأجر النداء الأذان، أجر المؤذن إذن عظيم. والصف الأول أي الصلاة في الصف الأول. ثم لم يجدوا وسيلة أن يؤذنوا أو أن يصلوا في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. الاستهام هو القرعة، لأنهم يضعون أسهما في مكان، أحد هذه الأسهم سهم أحمر والباقي مثلا زرقاء، فالذي يخرج سهمه يخرج بيده السهم الأحمر هذا يكون له النصيب، هذا معنى الاستهام قرعة. لو أنهم لم يجدوا وسيلة تزاحموا على الصف الأول وتزاحموا على الأذان إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، من بيانا لفضله وعظمته، عظمة الأذان وعظمة الصلاة في الصف الأول. اليوم الناس تستهين بهذه الأمور. ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة اللي هي صلاة العشاء، والصبح التي هي صلاة الفجر. وهناك بعض الذين لا علم لهم يقولون هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، هذا يعني الذي يقول هذا القول للأسف يعني عنده جهل كبير. طيب لأتوهما ولو حبوا، هذا بيان لفضيلة هذه هاتين الصلاتين خاصة في المسجد، لأتوهما وليس لصلوهما. ثم يعني هذه ورد في العشاء وفي الفجر أن أثقل صلاتين على المنافقين العشاء والفجر. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة إلا الصلاة. نعم، بالنسبة للصلاة إذا ثوب إليها يعني أقيمت الصلاة، أنت ذاهب تصلي العصر فسمعت المؤذن يقيم الصلاة، بعض الناس يركض إلى الصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا فعل خاطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأتوها وعليكم السكينة، بالأول نهى قال فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تمشون مشيا سريعا تسعون، وأتوها وعليكم السكينة بمشي معتدل ساكن، فما أدركتم فصلوا، فاتتكم ركعة، هذه الركعة صلوها بعد أن يسلم الإمام، وهذه التي تسمى صلاة المسبوق، إذا فاتتني ركعة مع الإمام فسلم الإمام انتهت صلاته، أنا بقي عندي ركعة فأقوم، لا أسلم، أقوم وآتي بهذه الركعة ثم بعد ذلك أسلم. نعم، وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة، طالما أنه يعمد يعني يمشي إلى الصلاة فهو في صلاة، أجره كأنه مصلي. طبعا هذا لا يسوغ لنا أن نتأخر، للحديث السابق بين لنا فضل التكبير إلى الصلاة، فهذا لا يعني أننا نتأخر، لكن لو تأخرنا وسمعنا المؤذن يقيم الصلاة فعند ذلك لا نتراكض وإنما نبقى على هيئتنا وهيبتنا في المشي إلى الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. أحسن الله إليكم. أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنا هذه في حال الإنسان كان في بادية أو كان في منطقة لا أذان فيها، حتى لو كان مثلا يعني في منطقة ما فيها مساجد أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يؤذن بالصلاة ويرفع صوته، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يشهد له الشجر والحجر والأرض والسماء وما في السماء وحتى الغيوم إذا سمعت صوته فإنها تشهد له عند الله، الدواب التي في الأرض تشهد له. فنعم، هذا فيه استحباب الأذان للصلاة لمن كان منفردا. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. هنا نعم، الشيطان إذا سمع الأذان يهرب، وإذا سمع التثويب اللي هو الإقامة كذلك يهرب، فبعد ذلك أثناء الصلاة يقبل على الإنسان ويوسوس له، يذكره بأشياء من أمور الدنيا. أنت عليك الدين الفلاني، أنت تحتاج إلى الشيء الفلاني، أنت ما ذهبت لشراء الأمر الكذا، زوجتك كذا، ولدك كذا، يذكره بأشياء من أمور الدنيا حتى يعني ينشغل بالتفكير فيها، فلا يدري كم صلى. قوله إن يدري، إن يعني لا، إن بتسكين النون وعدم تشديدها، هذه بمعنى لا. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تسمية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس. طبعا بعد أن تزول الشمس يعني بعد الظهر، زوال الشمس، تحرك الشمس من كبد السماء إلى اتجاه الغروب، فهذا بداية وقت الظهر، فلا يكون النداء للصلاة حتى تزول الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. طبعا التثنية، التثنية المقصود بها نحن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، هذا في الأذان. نقول في الإقامة الله أكبر الله أكبر فقط. طبعا الله أكبر الله أكبر هذه تعتبر كأنها جملة واحدة، هكذا عدها كثير من أهل العلم. أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان نقولها مرتين، في الإقامة مرة واحدة. حي على الصلاة في الأذان مرتين، في الإقامة مرة واحدة، إلا كلمة قد قامت الصلاة، هذه نقولها في الإقامة مرتين. فهو يقول أدركت أهل العلم في ببلدنا أنهم يثنون الأذان ويفردون الإقامة. وطبعا هو يقول لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، وهو قد ورد في ذلك حديث صحيح في تثنية الأذان وإفراد الإقامة. أبو حنيفة يقول بتثنية الإقامة، أن الإقامة كذلك تقال كالأذان، مرتان مرتان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا يرى أبو حنيفة. وفيه يوجد حديث يعني في هذا، ولا أعرف مدى صحته بصراحة، يعني لم أبحث فيه، لكن له في ذلك أثر، إلا أن الأصح الذي هو الثابت صحته، وكذلك عليه عمل يعني أهل المدينة وغيرهم من أهل العلم، هو أن الإقامة مفردة. نعم. أحسن الله إليكم. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. يعني الناس عندما يكونون جالسين قبل أن تقام الصلاة، فيأتي المؤذن يقيم الصلاة، طب متى يقومون، متى ينهضون؟ هل في أول ما يقول الله أكبر، أم بعد انتهائه، أم أثناءها، أم عندما يقول حي على الصلاة، أو عندما يقول قد قامت الصلاة؟ الإمام مالك يقول أنا أدركت الناس الذين هم التابعون وأولاد الصحابة، يعني وأتباع التابعين تلاميذ الصحابة، الذين أدركتهم كانوا يقومون على قدر طاقتهم. إذن لا يعني يحاول الإنسان أن يلتمس موضعا معينا يقوم عنده. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. طيب هنا يقول مالك، سئل مالك عن قوم حضور يعني ليسوا مسافرين، أرادوا أن يجمعوا المكتوبة يعني أن يجمعوا الصلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، يعني يؤذنون أذان واحد وبإقامتين يعني الظهر يعني، أو يكون حتى قد يعني هو ظاهر السؤال أنه لا يوجد أذان أساسا، فيقيمون إقامة ويصلون الظهر، يقيمون إقامة أخرى ويصلون العصر، هل هذا مجزئ؟ فقال نعم ذلك مجزئ، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. الأذان يجب متى؟ في أي موضع عفوا؟ في المساجد التي تصلى فيها الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال يعني هو المقصود هنا، هل يشترط أن الذي أذن هو الذي يقيم الصلاة؟ لا يشترط ذلك، هو أولى طبعا، الأصل هو ذلك، لكن ليس ذلك شرطا. يعني لو أنه هنا في السؤال أذن ثم بعد ذلك قام يصلي نافلة، فأرادوا أن يصلوا فجاء شخص غيره وأقام الصلاة، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، لا يجوز أن ينادى للصلاة إلا بعد دخول وقتها، يعني لا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها، إلا الفجر فإن لها أذانان، أذان قبل دخول الوقت يعني تقريبا بنصف ساعة أو ما شابه ذلك، لإيقاظ الناس ليستيقظوا، لأنهم بالعادة يكونون نياما، اللي بده يصوم يلحق يتسحر أو ما شابه ذلك، اللي مثلا يحتاج غسل كذلك يكون عنده وقت للغسل، ثم بعد ذلك يؤذن لوقته. فالصبح فقط هناك استثناء أنه ينادى لها بأذانين، أذان قبل وقتها وأذان عند دخول وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني عن مالك، يعني هو يقول من كثرة البدع وكثرة التفريط في الأعمال ما أعرف شيئا مما كان عليه الناس في السابق اليوم إلا النداء للصلاة. الله المستعان، لو جاء إلى زماننا يمكن فكرنا من كفار قريش. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو ابن عمر. أحسن. نعم. أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هنا يريد أن يدلل لك أن إسراع المشي إلى المسجد جاء عندنا حديث فلا تأتوها وأنتم تسعون. الآن هنا جاءك بعمل الصحابي أنه أسرع المشي، فإذا إسراع المشي أمر جائز على أن لا يصل إلى درجة السعي، السعي شبيه بالركض، لكن أن يمشي بسرعة لا يمشي ببطء شديد وإنما يسرع قليلا بالمشي، فهذا من عمل الصحابة ويعني يجوز الاقتداء بهم في مثل ذلك ولم ينكر عليه. وابن عمر خاصة رجل معروف يعني عنده ميزة أنه كثير شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يعني أقوال ابن عمر يعني لها قوة وأفعاله طبعا. وهنا مسألة أيضا بالنسبة للذي يقود سيارة، أيضا هل يسرع بسرعة مفرطة إذا كان يعني ذاهبا إلى المسجد؟ كذلك يقال يمشي بالسرعة الطبيعية. نعم. الله إليكم. النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. في الرحال يعني تصلي في الرحال، هي المكان الذي أنت فيه سواء كان في البيت أو في غير البيت، فإذا كان هناك ليلة ذات برد وريح، برد وريح، وكذلك إذا كانت ذات مطر فيجوز عند ذلك أن يختار الإمام أن يقول للناس صلوا في رحالكم، وهذه تجعل في الأذان حتى يسمعوها ولا يأتون إلى الصلاة. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعل، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. طيب هنا بالنسبة للأذان، الأذان هو قال قبل قليل مالك أن الأذان في المساجد التي يجتمع فيها الناس واجب، لكن بالنسبة لشخص سيصلي مفردا، سيصلي مسافرا في سفر، في طريق سفر، في ليس هناك مسجد بجانبه فيصلي في بيته أو كذا، إذا لم يؤذن صلاته صحيحة، إذا أذن كسب أجر الأذان، فإذا لا يجب عليه الأذان وجوبا، وليس من شروط الصلاة أساسا لا في المسجد ولا في غير المسجد. إيش يعني شرط؟ يعني بدونها، يعني بدونه لا تصح الصلاة، هذا معنى الشرط. فهل الأذان شرط لصحة الصلاة؟ لا، لا في مسجد ولا في غير المسجد. طيب هل هو واجب في المسجد؟ الإمام مالك قال واجب. هل هو واجب على المنفرد أو الذي يصلي في غير المسجد؟ ليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. نعم، هو لكن هنا من صلى بأرض فلات. نعم أحسن الله بكم. من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، مؤذن يؤذن قبل الفجر ومؤذن يؤذن عند الفجر، فبلال كان يؤذن الأذان الأول وابن أمي مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، وهذا يفيد الناس يسمعون صوت بلال يعرفون أن هذا الأول، يعني أحيانا الإنسان يكون نايم فيسمع أذان واحد، فإذا سمع ابن أم مكتوم إذن هذا الثاني، إذا سمع بلال هذا الأول. فهنا ينبههم على مسألة أن بلال يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، وهذا فيه رد على الذين قالوا لا بد من وقت سموه وقت الإمساك، ربع ساعة ولا عشر دقائق ولا أيا كان قبل الأذان، قبل وقت الفجر، يعني إمساك قبل الفجر. هذا الحديث فيه رد على قولهم ورد على كلامهم. نعم، لو أن الإنسان أمسك من حيث أنه خلاص أكل وشبع وذهب ليغسل فمه كذا، يعني نعم من باب أنه انتهى من أكله قبل ربع ساعة من الفجر، هذا أمر لا بأس به، أمر عادي. لكن أن يجعلون لنا وقتا يحددونه ويقولون هكذا عليكم أن تمسكوا قبل الفجر، هذه بدعة. وهنا كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي حديث آخر صحيح قال يعني أحد الصحابي الراوي كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا هو ينادي أو يؤذن عند طلوع الفجر، فعند ذلك لا يجوز أن نمنع أو أن نمنع أحدا من الأكل حتى يطلع الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني رفع اليدين يكون عند افتتاح الصلاة، وعند الهوي إلى الركوع، وعند القيام من الركوع، وإذا نزل الإنسان للسجود لا يرفع يديه قبل هويه إلى السجود. طبعا هنا غير مذكور أنه عندما يركع يرفع يديه، ولكن هي مذكورة في صحيح البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك الصلاة حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا، هنا شوف كم تجد الموطأ بشكل عام مختصر، لكن هنا أتى بأثار كثيرة حول مسألة رفع اليدين في الصلاة عند الخفض والرفع. ذلك أن هناك من خالف، يعني أبو حنيفة يرى أنك لا ترفع يديك إلا عند تكبيرة الإحرام، ولما قال له أحد المحدثين لعله ابن المبارك ولا أبو ثور لا أذكر تماما، قال له عن رفع اليدين كل عند الخفض والرفع، فقال له أتريد أن تطير؟ أنت عم ترفرف بجناحيك بإيديك بدك تطير؟ سخر منه. وهذه حديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة عنده حديث، يعني ما قالها من رأسه لكن عنده حديث، لكن حديث ضعيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، حديث ضعيف، لكن هو أخذ به ورد، يعني ما أخذ بهذه الأحاديث الصحيحة. فهنا مالك أحيانا عندما تكون هناك مسألة وجد المخالف فيها، فعند ذلك يزيد في ذكر الآثار لبيانها. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك إذا جاء وكان الإمام يصلي، فأنا التحقت في الإمام بالإمام، جئت متأخرا، الإمام كان راكعا، فهل أكبر تكبيرة وأنا واقف ثم أكبر تكبيرة لكي أركع؟ يقول مالك لا، تكبيرة واحدة تكفيك، تكبيرة الإحرام فقط تكفيك. ليس فقط قول مالك، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، قول إسحاق، يعني من نريد أكثر؟ اليوم تجد أكثر الناس يعني يقولون لا هذه صلاتك غلط ولازم تكبر تكبيرتين، يعني منتشرة لأن بعض المعاصرين قالوا هكذا، وقولهم له وجه، لكن ما تبطل صلاة الناس وترد أقوال السلف لأن معاصرا قال، يعني خلاص قل اعتبره قول، وقول السلف قول، وخذ بقول الخلف أنت، ولا حتى في بعض السلف قال بتكبيرتين ما في مشكلة خذ بقوله، لكن لا تزدري قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء أئمة، هؤلاء أئمة متبوعون. فإذا لو كبر الإنسان تكبيرة واحدة كفته أن يكبر ثم يركع مباشرة. تكبيرة الإحرام طبعا هي ستكون ليست تكبيرة الركوع. والقضية هنا أنت عندما تكبر تكبيرة الإحرام لتلتحق بالإمام، أنت تكبر لتدخل في الصلاة، تدخل مع المصلين كيف كانوا، فكان المصلون ركوعا، فأنت دخلت في الصلاة تركع، تدخل الصلاة، طبعا أنت لابد أن تكبر واقفا بكل الأحوال، لكن الحركة التي الناس عليها في الصلاة الآن هي الركوع، فهذا دخولك في الصلاة، أنت تدخل تكبر وتركع معهم مثل ما هم، وليس تدخل تخالفهم بأن كنت واقفا ثم كبرت تكبيرة أخرى للركوع. الأصل أنك تدخل معهم كيفهم، لكن لأنك لا تستطيع أن تكبر راكعا تكبيرة الإحرام فتكبرها واقفا ثم تتحرك بالحركة التي هم عليها، ركوع جلوس سجود، تعمل معهم الحركة التي هم عليها، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة مفعول به. أحسن الله إليكم. قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. شوف الآن هنا ذكر مسألة دقيقة إلى حد ما، واحد نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح وركع ونسي أن يكبر تكبيرة أيضا. يا هذه هل يعني هل تحدث؟ أتوقع أنها لا تحدث إلا يعني لرجل قد ذهب عقله يعني ذهابا شديدا، يعني عنده مشكلة معينة كذا مو منتبه لنفسه يعني، لكن حدوثها نادر. على العموم هذا نسي كبر تكبيرة الافتتاح، فتذكر لما قام للركعة الثانية فيقول خلاص هو هذه الركعة لا تحسب له، يكبر تكبيرة الافتتاح ويصلي. طيب لو نسي تكبيرة الافتتاح دخل الصلاة وصلى مع الإمام، لما ركع كبر. هنا يقول الإمام، شوف دقة هنا، وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. فهو نوى تكبيرة الافتتاح عندما كبر للركوع. طب ليش مجزي عنه؟ لأن إذا أدركت الركوع مع الإمام تحسب لك ركعة، فكأنك جئت متأخرا وكبرت تكبيرة الإحرام وكانوا راكعين فركعت معهم. أحيانا مثل هذه المسائل يعني أنا لا أعرف لماذا قد تذكر مع ندرتها الشديدة. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. وقال مالك: في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون القراءة في المغرب والعشاء. حدثني حتى يعني هنا شوف أحيانا يعني ما أقول لك مسائل، هنا الإمام نسي تكبيرة الافتتاح والذين خلفه كبروا. طب هم كيف كبروا وهو نسيان؟ كيف بدأ بالصلاة وهو نسيانها، نسيان تكبيرة الافتتاح؟ كيف كبروا خلفه؟ يعني إذا وقفنا في الصلاة وما كبر الإمام، يعني الناس ممكن يعني أنه سمعوا فقط قال الحمد لله رب العالمين ففكروا نفسهم، ما سمعوا تكبيرة الافتتاح فكبروا خلفه. هذه تحدث، لكن هذه مسائل نادرة جدا، يعني أحيانا خاصة الكتب المختصرة الأولى أن لا يكون فيها هذا، لكن الله يعني الله أعلم لماذا أوردوها. نعم الله إليكم. القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قطار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا وفي كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة من سورة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب بفتح الخاء قسي. نعم أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت ورأى أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. وحدثني عن مالك هنا هذه مسألة مهمة وهي عدم افتتاح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، هل يعني عدم قراءتها؟ نقول لا، ولكن هو كان يصلي خلفهم أنس خلف أبي بكر وعمر وعثمان ولم يسمعهم، لكن كانوا يقرؤونها لأنها يعني آية من الفاتحة على كثير من القراءات المتواترة تعتبر آية من الفاتحة، فالجهر بها لم يرد في حديث صحيح. الحديث الذي ورد فيه الجهر بها حديث ضعيف، ولهذا أكثر أهل الحديث على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى عدها بعض أهل العلم بدعة، وهو مذهب الشافعي، لكن الشافعي أخذ بالحديث والحديث ضعيف. يعني لو أخذنا أن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فعند ذلك لو تبين له ضعف الحديث ما أخذ به رحمة الله عليه، وهو يعني الحديث ظاهره الصحة ولكن أعله أهل العلم، أعله بالشذوذ. فعلى ذلك لا يبدأ الإنسان به، لا يرفع صوته بالبسملة. هنا طبعا في مسائل يسيرة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا أورده في العمل بالقراءة يعني، لكن فيه النهي عن لبس القسي، وهذا في الصلاة وفي غير الصلاة، والقسي هي ثياب فيها حرير، وهذا النهي للرجال. تختم الذهب، لبس خاتم من ذهب، أيضا هذا منهي عنه لكن أيضا للرجال فقط. القراءة في الركوع هذا طبعا نهي عام. هنا طيب، يعني إذا كان هناك أكثر من شخص يصلي في نفس الوقت لا يرفع أحدهم صوته ليشوش على الآخر، وإنما كل واحد يقدر يعني حاجة الآخر أن يعني يكون هناك هدوء. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. يقصد أن عمر كان يرفع صوته في الصلاة، فهذا إذن ليس منهيا عنه، لكن إذا كان يشوش على غيره عند ذلك يكون النهي. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. هذه مسألة يطول شرحها، يطول شرحها، والاختيار خلاف مذهب مالك. طيب لحظة بس أشوف. طيب سأحاول اختصارها لأن ما بقي عندنا كثير من الوقت. الآن أنت صلاة عندك صلاة المغرب على سبيل المثال، جئت وجدت الإمام قد صلى ركعة كاملة وأنت التحقت به، أنت الآن افتتحت الصلاة، الإمام هو وقف سيصلي الركعة الثانية وأنت الآن دخلت في الصلاة، هذه الركعة التي دخلت فيها هي بالنسبة للإمام ثانية، بالنسبة لك أولى ولا ثانية؟ هنا موضوع الخلاف بين أهل العلم، مالك يختار أنها بالنسبة لك ثانية ثم تقوم مع الإمام تصلي الثالثة معه، لما يسلم الإمام أنت تقوم فتصلي الأولى، تقضي الركعة الأولى التي فاتتك، هذا اختيار الإمام مالك. وغيره من أهل الحديث قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك قبل قليل قال وما فاتكم فأتموا، إذن أنت كانت الركعة التي دخلت فيها بالنسبة لك الأولى وركعة الإمام التي صلىها بعد ذلك بالنسبة لك الثانية، سلم الإمام أنت تقوم للركعة الثالثة بالنسبة لك، أتموا أنت أتممت الصلاة. مالك أخذ برواية فقضوا، إذن أنت قضيت الركعة الأولى التي فاتتك، واضح المسألة؟ فهنا هل أنت قضيت الركعة الأولى التي فاتتك أم أنت أتممت الركعة الثالثة وكانت ركعتك بالنسبة لك الإمام بالنسبة له ثانية ثالثة، ما تفرق أنت بالنسبة لك أولى، هذه التي دخلت فيها الصلاة. الذي أختاره هذا القول بأنك هذه الركعة بالنسبة لك الأولى، أي ركعة تدخل الصلاة فيها بالنسبة لك هذه أولى. طيب أنت أدركت الإمام في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة، وأنت جئت صليت الركعة الأولى معه بالنسبة لك أولى، سلم الإمام أنت تقوم، ماذا تفعل؟ تجهر الركعة الثانية في حقك جهرية فتجهر. طيب في غيرك ممكن أيضا عنده صلاة وعنده أذكار وكذا، فلا ترفع صوتك كثيرا، اجهر بحيث تسمع نفسك لكن لا تسمع الناس، يعني تشوش عليهم، هو عنده أذكار غير القراءة، قراءة القرآن حسنة ولكن هو عنده أذكار، واحد بده يصلي سنة، واحد بده يقضي ركعة غيرها، فعند ذلك لا ترفع صوتك في القراءة، لكن يعني بالنسبة للصلوات السرية لا يوجد مشكلة في ذلك، إذا فاتتك ركعة واحدة وقمت فهذه بالنسبة لك الثالثة، الثالثة لا يوجد فيها قراءة. طيب نقرأ آخر حديث. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. يغمزني يعني مثل أنه يعني يضربني بإصبعه أو بكوعه أو كذا، ينبهني هكذا فأفتح عليه، يعني أحيانا الإنسان أثناء القراءة يعني يصير عنده خربطة أو لا يعرف الآية التالية أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى ما يذكره في ذلك، فلا بأس أن يفتح عليه. وهنا في هذا الحديث شاهد ودلالة على أن من نسي أو من أخطأ، يعني صار عنده خربطة في القرآن أو ما شابه ذلك، يجوز لغيره أن يفتح عليه، فكان يقرأ وصل عند موضوع لم يعرف ماذا يكمل، يأتي أحد من خلفه يقرأ له ما يحتاجه ليذكره، هذه عند أبو حنيفة ما يجوز، عند الأحناف ما يجوز عندهم أن تفتح على الإمام، وعند أهل الحديث هذا شيء جائز. طيب نختم هنا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.